ما تركوا للطابع هنا عندنا ايش عندكم؟ كسرة بكسرة دون تنوين، هذا خطأ، هذه مصيبة للطابعين الآن، أن القاعدة هذه يعني خفية، ولذلك ينبغي أن هذه النسخة من أراد صحيح البخاري فليلزم عليه، هذه منقولة من نسخة اليونينية وفروعها، واعتنى بها العلماء عناية شديدة، وهي تسعة أجزاء، وقالوا إنما جزئت في عهد غزو التتار، علماء مصر وزعوها تسعة أجزاء وقرأوها يعني متضرعين إلى الله سيدعون انتصار، وانتصر جيشهم على كل حال. وقالوا إن ابن دقيق العيد كانت لمن لابن عبد السلام، ابن عبد السلام كان شيخ مصر أيام ذاك عمدته، ورأى وغفى يعني أثناء الدعاء ورأى أن جيش المسلمين انتصروا في الشام، فاستيقظ فبشرهم بذلك، فجاء البشير على ما قاله الرائي ابن دقيق العيد. فالمهم من ذلك العصر كان الناس معتنين بذلك، وأولها وأول العمل إن ابن مالك لما جاء أندلس ونزل دمشق طلب من المحدث ذلك العصر وهو أبو الشريف اليونيني شرف الدين اليونيني، فطلب منه أن يقرأ عليه صحيح البخاري لأنه إمام في الحديث وعالي الإسناد، فطلب هو إمام في العربية وهذا إمام في الحديث، فطلب منه أن يصل سنده بسنده ويسمعه، فأسمعه في مجالس 72 مجلس انتهى البخاري كله بهذا، وهو يقرأ عليه، فإذا قرأ عليه وجاءت كلمة تحتاج للاستضاح يسأل اليونيني ابن مالك، وابن مالك يقول الرواية كيف، فإذا قال له الرواية كذا يوجهها هو، فإذا احتاجت إلى ذكر الشواهد وكذا يؤخرها وإلى أن يستوفي شواهدها، وهذا هو شواهد التوضيح الآن مطبوع هو موجود، لكن الصوت على كل حال موجود، هذا الكتاب عمل بهذا. إذا كان هناك ضبطان أو ثلاثة ضبطان ماذا يقول؟ كيف الرواية؟ ويذكر لي هذا الرواية هذا بالكسر والفتح مثلا، فيكتبون كلمة معا هنا موجود هنا في خلال السطر معا كلمة معا فتحة وكسرة أو فترة أو فترة وضمة وهكذا، وبهذا انتهى المجلس 72 مجلس، وكتب تقريره ومذكر هنا نص اليونيني ونص لمالك، يعني هذا كتبه وهذا كتب بأنه سمع على شيخ المحدثين كذا وكذا، وقال سمع علي الشيخ النحاتي وكذا وكذا، في يعني كلام اليونيني وكلام ابن مالك. فبذلك العصر اعتنى العلماء بهذه النسخة واحتفظوا، وكل ما فرع منها يسمى فرع، هكذا في الفرع معنى فرع اليونيني وأصل اليونيني، وهكذا اعتمد الناس على هذه النسخة إلى الآن، وما أتى بعدها كل يدعي تكسب المال أو الفلوس وراءه، وأما العناية بهذه النسخة فينبغي أن يكون عمدة الطلاب عليها، وأما أن يكون كذلك هذا يحقق وهذا يحقق ويأتينا بأشياء ليست يعني ليس لها أصل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.